عمرك سألت نفسك وانت معدي على طريق شارع او مكان مشهور في البلد اللي انت فيها، كان عاجبك الشارع ده او المكان، كافيه، كوبري، مطعم، سينما، وانت قاعد مبسوط بالمنظر او المكان اللي انت فيه؟ عمرك سألت نفسك سؤال، هو كام واحد مر على المكان ده ومرجعلوش تاني؟ أو قعد على الكرسي اللي أنت كنت قاعد عليه في مكان معين، كان الشخص ده آخر مرة يقعد في المكان ده، مش عشان ما روحش تاني، لكن عشان توفى. كان آخر مرة يزور المكان ده، ما كانش عارف إنها آخر مرة هيمر من هناك، ما كانش عارف إن دي المرة الأخيرة، الموت. فكرة الموت مش أي حد بيفكر فيها. في ناس بتحب الحياة، بتحب تفضل عايشة، في ناس بتنسى إن هيجي عليها يوم يكون هو اليوم الأخير ليوم في الدنيا، اليوم اللي هينتهوا فيه. هتلاقي الناس دي عادة بتخاف من سيرة الموت، تراب، تخاف لو قلت لهم إن كان في حد وتوفى أو تجيب سيرة الموت قدامهم. الناس دي بتتجنب دخول المقابر، تتجنب الكلام عنها، تتجنب أي شيء يخص الموت، بعيدا عن المقدمات الكتير. خليني أدخلك في الموضوع معايا على طول. أنا يحيى مراد، عندي 20 سنة، وببساطة أنا مريض نفسي. مريض، ودي حاجة بفتخر بيها الحقيقة، عشان أنا مش بنكر وأقول إني شخص طبيعي، لا لا لا، أنا مريض نفسي، والسبب في المرض ده هو جدي، هو اللي ربى فيا المرض ده من صغري، هو السبب في كل حاجة، وكتير، كتير أهلي قالولي أبعد عنه وأتجنبه، عشان هما مش بيتعاملوا معايا من زمان، من وأنا طفل، لدرجة إن في مرة اتخانقوا معايا خناقة كبيرة أوي إني مروحلوش تاني ولا أقرب منه. مفهمتش الحقيقة وقتها سبب كرههم لجدي ليه، بس كل اقدر اقوله لك ان جدي كان ترابي، شخص بيدفن. رغم ان حالتنا الماديه كويسه بالنسبه لاهل البلد، لكنه يصمم يفضل عايش في بيت صغير جوه التراب. مش فاكر ان في مره رحت له وما لقيتش منه كرم ضيافه بالرغم من بساطه المكان اللي هو عايش فيه. مرت السنين من صغري وانا بقيت اخبي على اهلي اني بروح اقعد مع جدي، وجدي ما كانش شخص غريب، لكنه ما كانش بيتكلم على اي شيء غير الميتين، حكم حياته اللي هو عايش فيها، المكان اللي هو عايش فيه. وانا بصراحة كان عندي فضول اعرف ده مين، مات ازاي، ده حصل له ايه وهو بيتدفن، ودي لما ماتت اهلها عملوا معاها ايه. حكايات جدي بيحكيها لي كل مرة بروح له فيها، بقى سيرة الموت بالنسبة لي شيء طبيعي جدا، بسمعه وبتكلم فيه زي ما اي حد بيتكلم عن الكورة مثلا او فيلم معين بيحب يشوفه. لحد ما في مرة صحيت من النوم، كنا بالتحديد في اجازة الصيف، ونزلت البلد دي زي ما بعمل في الاجازة بحكم اني مغترب وبدرس في اسكندرية. لما انزل الاجازات دي بروح اقعد مع اهلي، ازور جدي برضو من وقت للتاني. وبعد ما نزلت قعدت 2 يومين في البيت، على اليوم التالت قمت لبست وخرجت وطلعت على التراب، رحت لجدي. لقيته الحقيقة كان غريب شوية، زي ما يكون متضايق مثلا او في حاجة حصلت. دخلت سلمت عليه وحضنته، دخلت بيته الصغير وقفل الباب. مالك يا جدي، في ايه، انت كويس؟ قال لي بتكشيرة كده، كويس. جدي كانت تصرفاته غريبة شوية، كان زي ما يكون بيدور على حاجة او حاجة مش لاقيها. قلت له انت بتدور عليه بالظبط، قول لي وهدور معاك. قال لي لا لا مفيش، وقعد جنبي سرحان لحد ما اتكلم لوحده وقال لي عارف، حصل امبارح موقف بالليل كان غريب قوي يا ابني. قلت له خير يا جدي؟ قال لي زي ما كنت سمعت امك جات لي انا. قلت له امي انا جات لك؟ غريبه يعني. قال لي يا ابني انا مش عارف هي كرهاني ليه، انا عمري ما بخلت عليها في حاجه، بالعكس ده انا كان بيجي عليا ايام ما كنتش باكل عشان اكلها، لحد ما اتجوزت ابوك ومن ساعتها قطعت التواصل معايا. بيني وبينك استغربت الحقيقة ان جدي بيكلمني في موضوع زي ده، لحد ما اتكلمت كده بسلامة نية وقلت له طب تحب اكلمها لك انا؟ قال لي لا لا لا، اوعى اوعى اوعى يا يحيى تكلمها او تقول لها حاجة، خليها براحتها. بص يا يحيى خد ده، وطلع جدي من جيبه مفتاح، قال لي امسك المفتاح ده معاك. قلت له ده مفتاح يا جدي؟ قال لي ده مفتاح ترابنا، خليه معاك عشان لو حصل لي حاجة في اي وقت انت اللي تدفني يا ابني. قلت له بعد الشر عليك يا جدي، بتقول كده ليه؟ ضحك وقال لي لكل اجل كتاب يا ابني، كلنا هنروح محدش قاعد. ليه؟ خليني احكي لك على حاجه لسه حاصله امبارح. امبارح بالليل يا ابني وانا نايم صحيت على صوت سويت سويت سويت، نسوان نسوان بتصور. قمت بصيت لقيت اتنين واقفين عند تربه مفتوحه عمالين يصوتوا ويلطموا. المهم طلعت جري عليهم اشوف في ايه. اول ما ندهت وزعقت لهم لقيتهم جريوا على طول وفضلوا يتشنكلوا على الارض كده وهم بيجروا. المهم قربت على التربة المفتوحة دي لقيت واحدة واقعة جوه. قومي يا بنت من هنا، انت بتعملي ايه؟ نزلت التربة دي شدتها وطلعت البنت بره وقعدتها لحد ما فاقت. البنت فاقت وقعدت تعيط وتلطم وتقول انا فين انا فين، خرجوني من هنا. قلت لها انت مين وايه اللي جابك الساعة دي؟ قالت لي انا كنت جاية مع حماتي واخت جوزي، قالوا لي ان لازم انزل التربه دي واجيب تراب منها عشان اشربه بالميه واستحمى منه. قلت لها ليه يا بنتي تعملي حاجه زي دي؟ قالت لي عشان اخلف، بقالي سنتين متجوزه وما بخلفش، حماتي واخت جوزي قالوا لي لازم اعمل كده عشان اخلف. زعقت فيها بصراحه وقلت لها قومي اطلعي بره من هنا، ولو شفتكوا هنا تاني مش هيحصل لكم خير. البنت قامت وجريت وعماله تعيط على حالها ومن الخوف لحد ما خرجت. الناس دي غريبه قوي يا ابني، يعملوا المصيبه ويزعلوا لما الاذى يطولهم. مهم يا يحيى المفتاح ده يلازمك دايما، ما يتشالش من جيبك ولا تسيبه، ويفضل معاك في كل الاوقات زي عينك. خلصت قعدتي مع جدي، طلعت من عنده ورحت البيت وعدى اليوم بشكل طبيعي جدا. تاني يوم صحيت على صوت والدتي وهي بتتكلم في الموبايل وبتقول ازاي ازاي ده يحصل، يعني ايه وهم يسيبوها كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قربت من امي وقلت لها في ايه يا امي، ايه اللي حصل؟ قالت لي صفاء بنت عم صلاح. قلت لها مالها؟ قالت لي توفت النهاردة الصبح. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت لها ايه يا امي اللي حصل؟ قالت لي جوزها بيقول صحيت من النوم لقاها ميته جنبه، نايمين كويسين مفيش حاجه، صحى لقاها ميته جنبه، اخدوها على المستشفى جري، الدكتور قال لهم قلبها واقف واتدفن بعد صلاه العصر. خرجت بالفعل من البيت ورحت صليت في المسجد مع الناس وبعدها اخدوها وتحركوا على التراب. دخلنا بيها وشفت جوزها منهار طبعا من العياط ووالدته بتحاول تهديه وماسكه فيه لحد ما اتدفنت. لقيت واحده مسكت في والدته قالت لها انتي السبب انتي السبب، ما كانش لازم ننزلها. مسكت امه بق الست دي سكتتها زي ما تكون مش عايزاها تتكلم. الناس بدأوا يستغربوا ويتكلموا هي تقصد ايه، زقت الست دي الام وقالت هي السبب، هي اللي نزلتها الترب، هي اللي عملت فيها كده عشان تحمل. اتكلم الراجل وقتها وهو منهار ومسك في الست اللي اتضح بعد كده انها اخته وقالت له ايوه امك اخدتها ونزلتها التربة عشان تحمل وتخلف ليك، هي السبب انها يحصل لها كده. بدأوا يزعقوا ويتخانقوا لحد ما الترب اللي كان موجود زعق فيهم وقال لهم انتوا جايين تتخانقوا هنا؟ ده مكان ليه حرمته، اطلعوا بره. كله يطلع بره. الرجالة والستات كلها طلعت بره، وصوتهم العالي كان جايب لآخر التراب. وأنا واقف بتفرج الحقيقة ساكت، فضلت واقف جنب التربة اللي لسه متقفلة دلوقتي، تربة صفاء. الله يرحمك. جمعت وقتها ان دي هي نفس البنت اللي جدي حكالي عنها. الغريب اني مشفتهوش وقتها خالص، ما التراب دي ما فيهاش تراب واحد يعني. قعدت على الارض جنب صفاء وبدأت ادعي لها وأقرالها زي ما جدي علمني: اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وادخله الجنة، وعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عامله بما انت اهله، ولا تعامله بما هو اهله. اللهم احشره مع اصحاب اليمين، واجعل تحيته سلام لك من اصحاب اليمين. خلصت دعاء وقراية وكانت الشمس راحت، ودخلنا على المغرب. كنت لسه جنب التربة وقررت اقوم اتحرك، ومجرد ما رفعت رجلي ولسه هقوم سمعت صوت. معرفش جاي منين الصوت ده، زي صوت حشرجة او همهمة. وطيت دماغي، بقيت ابص يمين وشمال لحد ما الصوت ده اتحول مع الوقت لصوت عياط مكتوم. معرفش مين اللي بيعيط او بيطلع الصوت ده. بصيت يميني وشمالي ما لقيتش حاجه، لحد ما ادركت ان الصوت ده طالع من تربة صفاء. وطيت دماغي وقلت لها: صفاء، انتي صاحيه؟ صفاء، يا صفاء لو صاحيه قولي وهطلعك. سمعت خبط من جوه التربه نفسها. الصوت خبط زي ما يكون الرجوع ده عايز يطلع فعلا. كل ده انا بكلمك وانا في التراب، الدنيا ضلمت عليا وسامع صوت خبط من التربة اللي فيها واحدة مدفونة دلوقتي. لسه بقرب منها، حاجة مسكت في وشي خليتني انطط مكاني واقوم اجري. فضلت اتخبط واتهبد يمين وشمال لحد ما وقعت على الارض. شلت على وشي ده لقيته جلد غريب فيه شعر. جريت من التراب كلها وطلعت على البيت. دخلت اوضتي فضلت متكوم في السرير من الرعب. معرفش حد وقت قد ايه، لكني هديت ببطء. قلت في دماغي: اكيد متهيألي، اكيد بخرف. نمت على نفسي وصحيت تاني يوم جسمي متكسر جدا، زي ما كنت في خناقه مثلا او مضروب. نزلت من على السرير ورايح ناحيه الباب عشان اطلع، لقيت حاجه غرزت في رجلي وجعتني جدا. نطيت بسرعة من مكاني وبصيت في رجلي، لقيت حاجة شبكة في رجلي صغيرة، وشدتها من رجلي لقيتها سنة معرفش وصلت هنا ازاي ولا منين، لدرجة اني جريت على المراية فتحت بقي اشوف اذا كان في سنة وقعت من بقي وانا مش حاسس مثلا. بس مفيش، مش حاسس ازاي يعني بحاجة زي دي. خرجت من البيت واول مشوار كان في دماغي كان لجدي. لازم افهم منه في ايه بالظبط. رحت التراب بالفعل، وصلت البيت جدي الصغير. فضلت اخبط على الباب، محدش فتح. انادي: يا جدي انت مش جوه؟ لحد ما طلعت من عند البيت واتحركت ناحيه تربة صفاء. حاجة جوايا بتقولي روح أشوف إيه اللي حصل هناك امبارح. رحت بالفعل، وأنا في السكة كنت ببص على الأرض لحد ما وصلت هناك. مفيش أي حاجة، تربة عادية جدا. وأنا بلف حواليها لقيت حاجة شابكة فيها من ورا التربة على الأرض. الحاجة دي أنا عارفها. وطيت مسكتها لقيتها هي الجلد اللي مسك في وشي امبارح. كان باين عليه جلد قديم وناشف، زي ما يكون بقاله فترة موجود. لفيته لقيت مكتوب على ظهر الجلد ده كلام مش فاهمه، مرسوم عليه جداول وفيها أرقام. معرفش ليه كومته وكرمشته كده وقررت اني اخده في جيبي. قررت اني هاخده معايا عشان افهم ده ايه بالظبط. ورجعت البيت بالليل بالجلد وحطيته في درج من ادراج الكومودينو اللي عندي في الاوضه. قفلت الدرج واتحرك على السرير، نور البيت كله قطع. شيء طبيعي اعتقد، صح؟ مين النور مش بيقطع عنده يعني. كنت سايب موبايلي على السرير، فقربت من السرير وفضلت امد دراعي يمين وشمال بدور عليه، ما لقيتش حاجه. رجعت ولسه بتحرك ناحيه باب الاوضه حسيت بحاجه على الارض، ميه بس تقيله زي ما تكون طالعه من تحت عقب الباب. فتحت باب الاوضه بالراحه وناديت على اهلي، يا ماما يا بابا. مفيش. فضلت امشي واحسس يمين وشمال لحد ما لمحت حاجه خارجه من باب المطبخ. لمحت في الضلمه، عشان اللي لمحته ده كان نور من بعيد كده، زي ما يكون بيترعش بالراحه. نور بسيط لونه اصفر. قربت وانا بنادي يا ماما يا بابا من جوه، لحد ما قربت من المطبخ وقفت على الباب وعيني برقت من هول المشهد اللي شفته جوه. أمي قاعدة على ترابيزة في المطبخ، قدامها شمعة منورة مش جايبة حاجة غيرها بس. وأمي بكل هدوء فاتحة بقها بتخلع سنانها بإيديها، إيدها ووشها متغرقين دم، وبتشد سنانها من بقها بتخلعها بتحطها في طبق قدامها، لدرجة اني لقيتها ماسكة السكينة في ايدها وبتدخلها في بقها بتقطع في بقها وبتشد سنانها بايديها. انا واقف متنح، يا ماما انتي بتعملي ايه؟ بدون مقدمات حشرت صوابعها في عينها وخلعت عينها حلفتها في الطبق ده. فتحت بقها على الاخر زي ما تكون بتوريني امي بدون ولا سنة في بقها، وعينها الاتنين متشالين من مكانها. أمي كان شكلها ينطق الحجر من الرعب. حطيت إيدي على قلبي اللي كنت حاسس إنه هيقف من المنظر، وكل اللي قدرت أعمله إني لفيت وجريت ناحية باب الشقة وفضلت أتكعبل وأتخبط وأقع لحد ما وصلت لباب الشقة اللي شديته وخرجت جري في الشارع. لقيت بابا قدامي كان راجع من شغله، قال لي إيه يا يحيى مالك في إيه؟ مالك بتجري كده ليه؟ إيه اللي حصل؟ قلت له أمي بتخلع سنانها وعينها وبتموت قال لي إيه بس إهدى في إيه بالظبط؟ بابا جرى معايا طبعا من الخوف من اللي بقوله وحقه، جرى معايا على البيت. دخلنا قام نور فلاش الموبايل ودخل على المطبخ، ما لقيناش اي حاجه تماما. يا رؤية انت فين؟ ما لقيناهاش. قام اتصل بيها ردت عليه قالت له انا في السكه، هو من قايله لك ان النهارده هجيب شويه حاجات، تنسيت ولا ايه؟ قال لها ايوه يعني انت كويسه مفيش حاجه؟ قالت له ايوه يا مراد كويسه. في ايه؟ هو يحيى عندك؟ انتوا كويسين؟ لا يا حبيبتي كويسين، بس قلقت عليكي شويه. انت فين دلوقتي؟ قالت له في السكه اهو جاي خلاص. بابا طلع معايا الاوضه وهو ساكت تماما، طلع الأوضة معايا، وقف على الباب نور لي الأوضة، وأنا دخلت شفت موبايلي على السرير فعلا زي ما كنت سايبه. رحت جبته ولفيت ورايا ما لقيتش حاجة. أبويا ما لقيتهوش في الأوضة، والأوضة رجعت ضلمة تاني تماما. بابا انت رحت فين يا بابا؟ اتحركت على بره ونورت فلاش الموبايل، ولسه بتحرك على الصالة لقيت النور رجع وأهلي موجودين في البيت بيتفرجوا عليا. بصيت عليهم لقيت أمي ضحكت وقالت لي أهو صحى أخيرا، لازم يعني النور يقطع عشان تقوم من النوم؟ قلت لها نوم؟ نوم ايه؟ أنا صاحي من بدري على فكرة. قالت لي بدري؟ ده أنا لسه داخل الأوضة عليك قبل النور ما يقطع وكنت نايم بتشخر. قوم أعملك أكل. بابا باصص لي عادي جدا وقال لي ايه هتقضي الاجازه كلها نوم ولا ايه؟ ما تقعد معايا شويه يا اخي ما وحشتكش. قلت له لا وحشتني يا بابا، وحشتني. مرت الليلة دي في أوضتي، وتاني يوم الصبح اتحركت على التراب عشان أروح أشوف جدي اللي بمجرد ما وصلت له لقيته بيزقي زرع بره بيته. قلت له أنت كنت فين امبارح؟ أنا جيت سألت عليك ما لقيتكش. قال لي امبارح آه كنت بخلص شوية مشاوير بس كده. إيه أخبارك أنت؟ أخباري؟ أنا مش فاهم حاجة يا جدي. قعدت معاه وحكيت له وسمع القصة بابتسامة وقال لي آه صفاء، ما دي البنت اللي حكيت لك عنها من يومين لقيتها في التربة مع حماتها واخت جوزها. شوف يا اخي الدنيا لفت، وفي الاخر اتدفنت في نفس التربة اللي نزلتها عشان تنبشها. حقوق وبتتاخد من بعض. وضحك. قلت له طب والجلد واللي حصل في البيت؟ قال لي معاك الجلد ده دلوقتي؟ قلت له لا في البيت. قال لي طب هاتهولي كده ابص عليه. هتلاقيه عمل ولا حاجه كانت معموله وطلعوها وهما بيفتحوا التربه عشان ينزلوا صفاء. اما اللي شفته في بيتك ده ممكن يكون بسبب اللي شفته في التراب خوفك شويه. ميتين يا ابني عندهم اسرار، احنا لو عرفناها مش هقولك هنخاف من الموت، لا احنا هنخاف ننام في اوضنا حتى. اتحركت من التراب للبيت، طلعت عشان اجيب الجلد ما لقيتهوش. قلبت الاوضه كلها ما لقيتهوش. طلعت من الاوضه دخلت المطبخ لقيت امي واقفه مدياني ظهرها وبتعمل الاكل. قلت لها ماما ايه يا يحيى؟ قلت لها انت ما شفتيش حاجه في اوضتي؟ قالت لي الجلد. سكت. قلت لها اه. قالت لي اه اخدته. قلت لها طب ليه؟ ماما انتي اخدتي الجلد ليه؟ حبيبتي. دخلت المطبخ قربت منها. ماما. قربت منها لقيتها فاردة الجلد ده قدامها على الرخامة وبتقطع عليه حاجة. بصيت بعيني لقيتها ماسكة حاجة زي فار وبتسلخ جلده بسكينة وبتحك فيه، والدم غرق ايدها والرخامة كلها. لفت رقبتها لقيت عينها بيضة وزي ما تكون بتقع من مكانها. رجعت بظهري لسه هجري لقيتها بتجري ورايا بالسكينة في البيت. فضلت اجري لحد ما طلعت اجري من البيت كله وبقيت اجري في الشوارع، مش عارف اروح فين. اتصلت ببابا ما ردش عليا. اتحركت تاني ناحية جدي على الترب، ولما قربت جوه من بيته الصغير وخبطت لقيت الباب فتح عشان ما كانش مقفول كويس من الاساس. دخلت لقيت المكان مقلوب على بعضه، كل حاجة متكسرة ومقلوبة زي ما يكون حصل زلزال هنا مثلا. باب الأوضة قفل بالراحة ما كنتش حسيت بيه. سمعت جدي من جوه بيكلمني. يا يحيى يا يحيى. ايه يا جدي؟ ايه يا جدي انت فين؟ دخلت قربت من جوه، يا جدي يا جدي، سمعت صوت زحف، حاجة بتتجر ببطء على الأرض. جدي انت فين؟ لحد ما بدأ يظهر ببطء الحاجة اللي بتتحرك من جوه. كان جدي، جدي اللي بيتحرك على الأرض، بيزحف من ضلمة عشان يخرج نص جسمه، جثة، نص جثة بتخرج من الضلمة بتتحرك عليا، اللي هي جدي المفروض. بقه بينزل دم، جسمه كله بينزل دم، ومغرق المكان بالكامل، وجسمي اتشل من المنظر قدامي لحد ما مسك في رجلي. حاولت اشد نفسي منه، لكن ايده كانت متلجة، لحد ما رفع وشه في عيني وشدني من رجلي لجوه الضلمة اللي طالع منها. كنت على الارض بتسحب، وقوته كانت مش مناسبة تماما مع شكله. كنت متكتف في مكان ضلمة، ريحته تراب عفن، حاسس ان هيغمى عليا من الريحة المقرفة دي، ده غير حرارة شديدة حاسس انها بتغليني. اول صوت طلع مني اخيرا كان صراخ شديد، فضلت اصرخ واتهز يمين وشمال بتشنج عشان اتحرك مش قادر، وسكت. فضلت مفتح عيني على الاخر عشان احاول اشوف اي حاجة. بدأ النفس يضيق، اتخنق اكتر، وزاد على كل ده الحاجة اللي كنت حاسسها على رجلي بتتحرك، حاجة صغيرة رفيعة. بدأت احس بالحاجة دي بتطلع على رجلي، بتكمل عشان توصل لبطني. صوابع وايد صغيرة بتتحرك، رجلين حجمها صغير، في حاجة بتحبي عليا. ده طفل، في طفل بيزحف على جسمي. بقيت كاتم نفسي مش قادر اتنفس اكتر من كده، لحد ما بدأت انفاسه هو اللي تخبط في وشي، ونور بسيط اخيرا دخل الحفرة اللي انا فيها دي. نور كان زي نور الشمس عشان ينور لي ببطء المشهد اللي انا فيه. بالفعل في حاجة على صدري بصة في وشي بتتنفس، كان وشي في وشه، طفل، طفل صغير عمره ما يعديش السنة بيتفرج عليا، لكن وشه مش مظبوط، مش سليم، مش كامل، باين جزء من عظم وشه وجمجمته. كان ثابت عشان ألمح حاجة بجنب عيني. لفيت رقبتي ببطء شديد، لقيت شخص شبه الطفل ده بالظبط، بس كبير، جلد وشه متقطع ومش موجود، مفيش غير عينه وجزء من شعره. عينه كانت مفتوحة بتبص في وشي، وباقي وشه جمجمة. ازداد الموقف سوء لما لقيت العين دي بتغمض وتفتح قدامي. الجثة دي كانت صاحية. فتح بقه، فضلت اصرخ من كل اعماق صدري لحد ما اغمى عليا. صحيت لقيتني في البيت، امي وابويا وجدي حواليا بيطمنوا عليا، جريوا عليا اول ما فتحت عيني واتطمنوا. وامي قالت لي يعني ينفع حد يعمل كده برضو؟ انت برضو مفيش فايده فيك، يعني ينفع ننزل ندور عليك في التراب كده يا يحيى؟ بابا هداها واخدها بره وقال لي هبقى اقعد اتكلم معاك. جدي هو اللي فضل وقعد جنبي وقال لي يا ابني رعبتني عليك. قلت له انا مش فاهم حاجه. قال لي انا طلعت لقيتك واقع قدام البيت بتتشنج وبتتكلم وبتصرخ، ناديت الموجودين وشالوك معايا لحد هنا، ما تجيش التراب تاني يا يحيى، ما تجيش تراب تاني، انا اسف. قلت له على ايه؟ قام ومشى. نمت على السرير غمضت عيني ومريت بليلة من أصعب الليالي اللي عشتها طول حياتي. طول الليل سخونة في جسمي وتشنجات، صداع رهيب وحاسس بيه وكوابيس اني بجري وبهرب من الناس بتجري ورايا، لحد ما صحيت من النوم على حاجة بتجري على جسمي. قمت من النوم مسكت رقبتي بسرعة، خدت نفسي على السرير ملقتش حاجة، هدومي كانت متغرقة من العرق. ولفت انتباهي صوت في الأوضة نفسها، صوت حاجة مش غريبة أنا عارفها، بس مخي بيحاول يستوعب هي وصلت هنا ازاي. قمت بسرعة نطيت من السرير ونورت نور الأوضة، ومن تحت السرير بدأت تظهر راس التعبان اللي كانت بتطلع ببطء لبرا وبتظهر باقي جسمه اللي بيخرج ببطء. تعبان اسود كبير وبيتبعه تعابين تانية بنفس الشكل لكن اصغر. طلعت من الاوضه فضلت نادي على بابا لحد ما صحى من النوم وقال لي في ايه. قلت له تعابين في الاوضه يا بابا. دخل فتح باب الاوضه وقفل على نفسه بسرعه وانا واقف برا صمت، وناديت ببطء من برا بالراحه يا بابا يا بابا. لقيت امي جات لي وقالت لي في ايه يا يحيى مالك يا حبيبي. قلت لها معرفش انا صحيت على تعابين وبابا دخل قالت لي بابا ابوك نايم يا يحيى. قلت لها نايم ايه ده جوه الاوضه عندي حتى اهو. فتحت الباب ما لقيتش حد جوه، لا ابويا ولا تعابين ولا حاجه. لفيت قلت لامي والله كان ما لقيتهاش. رحت على اوضتهم بصيت عليهم لقيتهم نايمين. الساعة كانت 2 بالليل. تخاف اطلع اوضتي، خايف اقعد في البيت، خايف اشوف اهلي، خايف اعمل اي حاجة. اتحركت من البيت وقلت هتمشى شوية في البلد. اخدت موبايلي وحاجتي وطلعت اتمشى شوية. ادركت حاجة وانا ماشي مع نفسي في الطريق، البلد دي فيها حاجة غريبة. انا ما اعرفش حد، كل معارفي وصحابي مش هنا، بس البلد دي في كل اجازة بنزلها بحس ان الناس فيها بيقلوا او عددهم بيصغر، بيمشوا يسافروا مش عارف. فضلت اتمشى لحد ما سرحت لقيتني قدام 4 واقفين، كانوا جنب بعض واقفين زي ما يكونوا بيتكلموا او مستنين حاجة ومديني ظهرهم. عديت جنبهم وقلت لهم السلام عليكم. لفيت رقبتي بالراحة ببص عليهم لانهم ما ردوش عليا. نور العمود الموجود كان في ظهرهم مبين حاجة بسيطة من وشهم، واللي شفته خلاني وقفت على الارض عشان استوعب اللي انا شايفه ده صح ولا لا. كانوا 4 رجالة واقفين، جلدهم سايح من على وشهم، سنانهم ظاهرة وعينيهم بيضة ومنهم اللي عينه مش موجودة من الاساس. فضلت واقف باصص عليهم لقيتهم بيفتحوا بقهم وبيطلعوا اصوات شبه الزومبي اللي في الافلام، زي ما يكونوا بشر ميتين بس رجعوا من الموت. بدأوا يتحركوا ناحيتي ببطء ورجلهم ملوحة ومتكسرة. كان في منهم اللي بيشد رجله وهو بيتحرك ناحيتي، وفي ثانية كنت طاير من مكاني بجري بكل قوتي مش شايف ومش عارف انا رايح فين. لما كنت ببص ورايا بسرعة كنت بشوفهم بدأوا يجروا برضو مش بيتحركوا بنفس حركتهم البطيئة. فضلت اجري لحد ما قررت وانا بجري اني لو فضلت عايش وطلع النهار عليا انا مش قاعد في البلد دي دقيقة واحدة. انا مش فاهم في ايه ومش عارف امي وابويا مالهم، وكل اللي فكرت فيه اني هاخد جدي واخرجه من هنا معايا. ما احتجتش افكر كتير عشان اتكعبلت في حاجة خبطت في ركبتي وقعتني على وشي، خلتني على الارض ووشي كله يتخبط في حاجة رخام عورتني في وشي. دخت مش قادر اقف بسبب الخبطة، جيت اتسند على اللي وقعت عليه علشان اقوم. فضلت ماسك دماغي والدنيا بتلف بيا، بدأت اركز انا فين بالظبط، واللي اكتشفته اني في عز جري ده وصلت للتراب. تراب؟ انا وصلت التراب ازاي؟ اكتشفت ان الجزء ده من التراب انا مش عارف انه موجود اصلا. يعني ايه؟ هو في تراب تانية غير التراب اللي انا عارفها؟ انا ما اعرفش حاجه في البلد دي قد التراب بسبب الوقت اللي بقعده مع جدي من زمان فيها. نورت الموبايل وبدات اتحرك في التراب وانا ببص يمين وشمال، انا مش عارف انا فين بالظبط، مش عارف الطريق اللي دخلت منه. سمعت صوت من بعيد، صوت خبط زي ما يكون حد بيكسر او بيضرب حجر مثلا. فضلت ماشي على مصدر الصوت، وصلت ونورت من بعيد، لقيت واحد قاعد قدام تربة عمال يضرب فيها، كان مع حاجة زي فاس أو عتلة. قربت منه بالراحة وقلت له أنت بتعمل إيه؟ لف رقبته بسرعة، بصلي صرخ، كان سنانه كلها مش موجودة، عينه مش صفية وشعره واقع وأجزاء من لحم إيده ووشه وقاعين وباين عظمه، ده غير الهدوم المقطعة اللي عليه وباين عليه البهدلة. جرى عليا، لقيته بيخبط يمين وشمال، وجريت بسرعة وبدأت أدخل في متاهات يمين وشمال أنا كمان، لحد ما دوست على حاجة على الأرض رجلي غرزت فيها وطلع صوت صراخ طفل. جسمي اتكهر وبصيت تحت رجلي، لقيت طفل ملفوف بيصرخ على الأرض، كنت دوست عليه بالغلط. رجعت بسرعة لورا لقيت واحدة بتسحب، طلعت من ورا تربة شدته في حضنها، بصت لي وكان باين عليها ما بتعيط، كان شكلها ميختلفش كتير عن الباقي، هدومها السودا المقطعة وشكلها الميت. جريت من قدامها وسمعها بتصرخ لحد ما حاجة اتهبدت في ظهري وقعتني، وسمعت صراخ الطفل ده بدأ يعلى أكتر. لفت رقبتي لقيتها حدفت عليا، الطفل ده بدأ صوت الطفل يحشرج يسكت. شفتها من بعيد بتزحف عليا على ايدها ورجلها وهي فاتحة بقها. قمت بسرعة وكملت جري على قدام لحد ما دخلت مدفن. المدفن كان فاضي وفيه تلات تراب، قفلت الباب على نفسي تربسته ودخلت قرفصت جنب تربة جوه وقلت هفضل مكاني لحد ما النهار يطلع. مخي بدأ يجمع شوية اللي بيحصل، واللي فهمته ان دول مستحيل يكونوا بشر، دول اكيد جن عفاريت ميتين معرفش. عيني راحت شوية من التعب والدوخة لحد ما صحيت على حاجة بتتهز جنبي. فتحت عيني، الهزة كانت جاية من التربة اللي جنبي بالظبط، حاجة من جوه شديدة بتهز التربة الرخام نفسها. قمت بسرعة من مكاني ونورت عليها، لقيتها من فوق بتتهز وبتتفتح وببطء. بدأت استوعب الاسم المكتوب على الشاهد ده، رؤية مفضل متولي عبد الغفار. دي أمي. لفيت الموبايل جنبي لقيت التربة التانية مكتوب عليها حسناء مفضل متولي عبد الغفار. دي خالتي كانت متوفية بالفعل من زمان. التربة التالتة اللي بصيت عليها لقيت مكتوب مفضل متولي عبد الغفار أحمد. جدي. بصيت جنبي لقيت أمي واقفة في وشي، كفنها المتقطع ملفوف حوالين جسمها، ما فيهاش لحم كتير، أغلب جسمها عض بواقي لحم ناشف عليها، جثة متحللة، جثة أمي. رجعت بظهري ببطء لحد ما ظهري خابط في باب المدفن وهي واقفة ثابتة، بدأت تتحرك بهدوء ناحيتي وطلع منها صوت أنفاس عالية. فضلت أشد الباب وأزق أمي بيفتحش، بصيت ورايا لقيت التلاتة واقفين، أمي وخالتي وجدي، التلات ميتين بيتحركوا عليا وأمي قربت مني جدا، مسكت ظهري وبدأت تشدني من ظهري، كنت ماسك الباب بإيدي وهي قوتها مش طبيعية، لحد ما عضتني من كتفي، كنت حاسس بسنانها بتغرس جوا لحمي، زقيت دماغها بعتها عني والدم بدأ يغرق جسمي، وقعت على الأرض وأنا شايفهم بيقربوا مني من تاني. خلاص لو دي النهاية فهيبقى دي آخرتي. شخص طول حياته كان بيتقال له حكايات عن الميتين وقاعد في التراب أغلب الوقت، مش تبقى حاجة غريبة لو مت في نفس المكان اللي قضيت فيه كل الوقت ده؟ وأنا على الأرض إيدي خبطت في حاجة موجودة في جيبي ما شلتهاش من فترة، المفتاح. جدي كان قال إن المفتاح ده مفتاح ترابهم. طلعت المفتاح بسرعة وقفت حطيته في القفل، لفيته وفتح. دخلت في الباب بكتفي وخرجت من المدفن ده وفضلت اتحرك لحد ما لقيت اخيرا بوابة التراب. طلعت منها ولقيتني في حتة تانية من البلد. التراب دي ليها مدخل مختلف عن اللي عارفه. اتحركت بحالتي دي ووصلت على البيت، وبمجرد ما وصلت لقيت اهلي واقفين ماسكين الموبايلات بيقولوا لي انت كنت فين وليه متعور كده، ايه اللي حصل؟ قلت لهم انتوا مين؟ انتوا مش اهلي، انتوا الميتين اكيد صح؟ انتوا مش اهلي. لا انتوا مش اهلي. قرب ابويا مني زقيته قلت له ابعد، انا مش هقعد هنا تاني، انا همشي الصبح، ابعدوا ابعدوا ابعدوا. وقعت على الارض. اغمى عليا. فوت لقيتني في المستشفى، أوضة في مستشفى، إيدي ملفوفة وحاسس بوجع رهيب من كتفي وأجزاء من جسمي. دخلت عليا ممرضة قالت لي إيه ده أنت صحيت؟ قلت لها أنا فين؟ إيه اللي حصل؟ قالت لي ثواني هجيب الدكتور، وطلعت جري. وصل بعدها الدكتور وقال لي إيه يا صاحبي عامل إيه؟ قلت له هو في ايه؟ قال لي مش فاكر. قلت له لا. قال لي حادثة بسيطة بسبب الشقاوة والحمد لله جت على قد كده، انت هتقعد معانا فترة هنا لحد ما تخف وننقلك على قسم تاني. قلت له قسم ايه؟ قال لي هتعرف كل حاجة، المهم تقوم بالسلامة بس. مرت فترة هناك وانا بالفعل لحد ما فقت واللي عرفته ان في اجزاء من لحمي مش موجودة من الاساس، مقطوعة من لحم دراعي ورجلي وكتفي. اتعمل لي عملية ترقيع من لحم تاني من جسمي، اصبح جسمي مشوه. خلصت الفترة دي واللي عرفته ان القسم التاني ده كان قسم الامراض النفسية والعصبية. اتحجزت في مصحة شفت فيها الويل، زعيق وصراخ صبح وليل من الناس اللي هناك، محدش صدقني مهما احكي واقول. زودوا المهدئات والأدوية وأنا عمال أصرخ يا إخوانا أنا مش مجنون، يا إخوانا أنا مش بهلوس. خلال الفترة دي كلها ما جاليش حد زارني غير حد جاء من طرف أبويا مرتين، قال لي إن أبويا هو اللي بيدفع كل مصاريف علاجي لكنه خايف يجي يشوفني. أبويا خايف مني. بعد سنة ونص من العلاج البدني والنفسي أخيرا أبويا وصل أخدني من المصحة على مسؤوليته الشخصية، بحكم إن لسه ما اتعالجتش. ابويا ما كانش بيرد عليا ولا بيكلمني غير لما رجعنا على بيت في القاهرة، وقال لي ان احنا هنكمل حياتنا هناك. قلت له يا بابا انا عايز افهم اي حاجة ارجوك، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ قال لي هقول لك يا يحيى، هقول لك بس مش عايز اسمع منك نص كلمة تانية عن الموضوع ده، انت فاهم ولا لا؟ عايزني اقول لك ايه يا يحيى؟ اقول لك ان امك وجدك ميتين؟ اقول لك ان كل مره بتقول لنا فيها انك رايح لجدك كنا بنقلق عليك عشان جدك ميت وانت عندك 10 سنين؟ جدك كان دجال يا يحيى عايش في الترب، بياخد فلوس من اللي عايزين يعملوا الاعمال وبيساعدهم عشان ياخد قرشين. يوم ما انت اتولدت اتقال لنا في المستشفى انك ميت يا يحيى، وفعلا دفناك اليوم ده وجدك هو اللي اخدك ودفنك. وتاني يوم لقينا اهل البلد بيقولوا لنا سمعنا طفل صغير بيعيط في التربه، خده. فتحوا عليك ولقوك لسه عايش. مدونا دون الطفل اللي كان بيعيط، لو كان انت قطعنا جدك من ساعتها عشان هو اللي قال لنا انه صحاك تاني. قال لنا ان هو احياك تاني من الموت. البلد دي كانت مجنونة بالسحر يا يحيى، الناس فيها كانوا بيعملوا اعمال لبعض صبح وليل، كان جدك هو اللي ممشيهم، ناس مجنونة وناس بتخرف. انت كنت بتنزل اجازات وتقعد هناك معايا لوحدي وتقول لي امك بتشوفها، كنت بسمعك بتكلمها صبح وليل، بس ما كنتش ببقى عارف اقول لك ايه. اقول لك امك ماتت مجنونه بسبب الهلاوس اللي كانت بتجيلها عشان الميتين. امك ماتت اول ما انت دخلت كليتك، دخلت عليها البيت لقيتها مقطعه نفسها بسكينه وذبحه نفسها. انت حضرت دفنتها وانت اللي دفنتها بنفسك، ونزلت نبشت قبرها ليلتها، والناس جابوك وانت بتعيط ومنهار عليها، وتاني يوم صحيت بتتكلم معاها عادي جدا في البيت. كتير كتير حاولت اقنعك واكلمك واقول لك انها ماتت ومش موجوده، وكتير كنت بتتخانق معايا وتضربني بسبب الموضوع ده لحد ما سبتك براحتك. اقولك ايه، اقولك ان الناس كانت بتهج من البلد دي وتهرب منها بسبب اللي كانوا بيسمعوه ويشوفوه. كل ده ابويا بيتكلم وانا مبرق وساكت مش عارف اتكلم. قلت له طب والمفتاح؟ قال لي مفتاح ايه ده؟ قلت له مفتاح مدفن عيله امي اللي جدي اداهولي. قال لي وانت المفتاح ده جبته منين اصلا؟ المفتاح ده مش معايا. لحد ما لقيتك رجع لقيتها واقع على الارض، واللي عرفته انك كنت بتنهش وبتعض في لحمك زي ما امك كانت بتعمل. انا ما عنديش استعداد اخسرك انت كمان زي ما خسرتها. كله من جدك ده، الله ينتقم منه يا شيخ، الله ينتقم منه. ما قدرتش اخدك وارجع بيك البلد دي تاني. انا ما صدقت خرجت منها. خلال السنه ونص اللي انت كنت بتعالج فيهم دول انا جيت هنا الشقه دي واجرتها، واحنا هنكمل حياتنا هنا، احنا هننسى كل اللي فات ومفيش رجعه على البلد دي تاني، انت فاهم ولا لا؟ قلت له تمام تمام يا بابا. وعليها ادركت اني مريض نفسي مجنون من زمان وبشوف الميتين، او بشوفهم بجد معرفش، بس اللي اعرفه ان لحد دلوقتي بقعد مع جدي، بيجيلي اوضتي ساعات، بيقعد يتكلم معايا ويطمن عليا ويمشي. ساعات بسمع صوت امي بتنادي عليا، ساعات بشوف ناس معرفهمش شكلهم ميت، معرفش، مش عارف الحقيقة من الخيال. ماشي على الأدوية بتاعتي، شوية بتساعد وشوية لأ، شوية أتأكد إني فعلا مريض وشوية لأ. الفترة الجاية بفكر أروح جديا لشيخ، ممكن يطلع المشكلة مش نفسية فعلا. ادعولي ادعولي أخرج من ده على خير، عشان أنا فعلا بقيت أفكر إني أمشي في نفس الطريق اللي أمي مشيته. شكرا.